سفري بعيد، سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقوتي ضعفت، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله الله تمنيني، وأنا أقول لها الله يغنيني. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله يأتي بلا استئذان. الموت يا إنسان يأتي بلا استئذان، فاندم على ما فات واستغفر في الأسحار كي أرضي الغفار، صليت في الأسحار كي أرضي الغفار، أحيا بطاعتي كي لا أذوق في الليل داعيه. درجه في الليل داعيه عجبا عبيد الله ما زلت تعصي وعذابها يزداد النار ذات سواد وعذابها يزداد يصلى الكفور بها ويهان دركاتها ويلات حسراتها الحسرات دركاتها ويلات حسراتها الحسرات هيهات أيها